السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع درس من دروس التفسير، تفسير خاتيم سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودائما وأبدا نهيب بأنفسنا وإخواننا أن يستكثروا من هذا الزاد المبارك من كتاب الله سبحانه، فخير كتاب كتاب الله سبحانه، كتاب مبارك، كلما اقتربت منه تثاب، إذا تعلمته تثاب، إذا تلوته تثاب، إذا استمعت إليه تثاب، إذا عملت به تثاب، إذا تحاكمت إليه تثاب، إذا حفظته ترفع درجتك، قرأته تتنزل عليك السكينة، كله مبارك. لن تجد من كتاب الله إلا خيرا. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. للعلماء في ذلك أقوال، أحدها أن المراد بالظلم هنا الشرك، فيكون المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بشرك أهلها، وأهلها فيما بينهم عدل وتراحم، ولكن إذا انضم إلى الشرك جرم آخر أخذوا بالظلم وبالشرك. وهذا من رحمة الله سبحانه بالعباد. يعني هنا أن مجرد الشرك لا يعاجل الله بعقوبته في الدنيا، لكن إذا انضم إلى الشرك فساد آخر حينئذ يعجل العذاب. لذا قال بعض العلماء، وينقل هذا عن ابن تيمية رحمه الله، أن الأمم الكافرة إن كانت فيما بينها عادلة ومتراحمة يؤخر عذابها إلى يوم القيامة على الشرك، وأن الأمم المسلمة إذا كانت فيما بينها ظلم وجور وقتل وقتال قد يعجل لها العذاب في الدنيا. فأزيد المسألة إيضاحا: قوم لوط مشركون، لكن انضم إلى شركهم فساد آخر هو الجريمة المعروفة لديهم. قوم شعيب عليه السلام مشركون، لكن انضم إلى شركهم بخس الناس أشياءهم وتطفيف الكيل والميزان. قوم عاد مشركون، لكن انضم إلى شركهم إفساد في الأرض وقتل وتشريد للعباد. فهكذا إذا انضم إلى الشرك ظلم آخر يؤاخذ بالظلم ويؤاخذ بالشرك معا. وهذا الوجه من أشهر الوجوه. وجه آخر: ما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. أهلكهم هم مصلحون فهو ظالم لهم، ولكن أبدا ربنا ليس بظلام للعبيد، ربنا ليس بظلام للعبيد. أما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال العلماء: المراد بالأمة الواحدة هنا ملة واحدة، أي لو شاء الله لجعل الناس ملة واحدة على الإيمان، أو لو شاء ربك لجعل الناس ملة واحدة على الكفر، أي لو شاء الله لجعل الناس كفارا جميعا، أو لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين. ولكن ما أراد الله ذلك. الله قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله قال ولقد ذرأنا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآيات. فهذه إرادة الله. ولذلك الذي يقول اللهم اهد الناس جميعا يظن أنه محسن ومخطئ، لأن الله قدر أن يكون من الناس من هو كافر ولن يهتدي أبدا. فهذا قول أهل العلم في الآية. الأمة هنا بمعنى الملة والدين، والأمة لها عدة معاني: الجماعة الكثيرة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. الأمة لها عدة معان. فالشاهد لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إما على الكفر إما على الإسلام. ونحوه في التنزيل قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني لولا أن أهل الإيمان سيكفروا لجعلنا للكفار بيوتهم من ذهب، سلالم من ذهب ودرج من ذهب ومن فضة. ولكن إذا رأى المسلم الكافر على هذا النحو وبيت المسلم من طين أو لا يكاد يوجد له بيت سيبادر بالكفر. هنا قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمهم الله لا يختلفوا، يفترض أنهم لن يختلفوا اختلاف تنافر وتباغض. أما الاختلافات في فهم بعض الآيات أو بعض النصوص فالله قال وقد خلقكم أطوارا. في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إشارة إلى تضعيف حديث اختلاف أمتي رحمة، وهو لا يثبت من أي وجه، لأن معنى حتى باطل إذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع عذاب، وهذا ليس بصحيح. فحديث اختلاف أمتي رحمة لا يثبت من أي وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه منكر أيضا. فقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أي من رحم ربك لا ينبغي أن يختلفوا. ولذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج على أصحابه ذات يوم وهم يختلفون في تفسير بعض الآيات، خرج وجهه محمر كأن حب الرمان يتفقأ في وجهه من الغضب قائلا ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح. وأشار بيده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فقوله إلا من رحم ربك يفيد أننا ندفع الاختلاف قدر الاستطاعة. والرسول يقول اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. لما خرج الرسول يخبر الصحابة بليلة القدر تلاحى فلان وفلان فرفعت، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فريق في الجنة وفريق في السعير. وتمت كلمة ربك أي تحققت كلمة ربك التي تكلم بها وقضاها وكتبها. فربنا تكلم وقضى وكتب أن فريقا في الجنة وفريقا في السعير. جعلنا الله إياكم من أهل الجنة. وفي الحديث: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فأسماء أهل الجنة معروفة ومحفوظة، وأسماء أهل النار معروفة ومحفوظة، وكل ميسر لما خلق له. قال تعالى: وتمت كلمة ربك التي تكلم بها وقضاها وكتبها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي الحديث عن رسول الله، وهذا في تفسير قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط وعزتك يا ربي، أي كفاني كفاني. قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة، الجن، فالجن أيضا سيعذبون، الكفرة منهم سيعذبون، والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن قصص الأنبياء يثبت الله بها الفؤاد، يثبت الله بها القلب، تحمل على التفكر، كما قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، تحمل على التأسي. إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فعليه ينبغي أن يذكر الدعاة إلى الله بقصص الأنبياء وسير الأنبياء والصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، استفيد منه أن التذكير بقصص الأنبياء يثبت الله به الفؤاد، أي القلب، يطمئن القلب بقصص الأنبياء، فتعرف أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين. وكذلك القصص القرآني يحمل على التفكر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق، لأن القصاصين أغلبهم يتكلم بالمكذوبات. ونقول نحن: هذا كتاب الله بين أيدينا يحمل أجمل القصص وأحسن القصص. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا. وقوله تعالى: وجاءك في، وكان النبي يحب القصص أيضا، لما سمع قصة موسى مع الخضر، أو حكى قصة موسى مع الخضر، وصل إلى قوله: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال موسى: والله وددنا، عفوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. قال تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه، هذه ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه الصورة المباركة، سورة هود. وجاءك في هذه الصورة المباركة، سورة هود، الحق وموعظة تذكير وذكرى للمتقين، زجر وتذكير وذكرى للمؤمنين. القول في قوله سبحانه: وجاءك في هذه، أي الصورة الحق، كالقول في قول الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هذا له فائدة، قوله هو وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمين، لنحرص على هذا الاسم الطيب وندع الفرقة وندع الاختلاف. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وفي الحديث عن رسول الله تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فعليه الاصطلاحات الحادثة والتصنيفات التي ترغم عليها فلان مش عارف إخواني، فلان سلفي، فلان أنصار سنة، فلان شرعية، فلان فلان، كل هذه التسميات دعها جانبا، ونحن رضينا بما سمانا الله به. نحن رضينا بأن نتسمى بماذا؟ بالمسلمين، نتسمى بالمسلمين، فنحن مسلمون والحمد لله. وهذه التسمية تجمع، إلا إذا وجدت حاجة للتفريق بين السني والرافضي الذي يسب أصحاب الرسول، إذا وجدت حاجة فعلى قدر الحاجة نستعمل الصفة، والله أعلم. قال تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتهم، امشوا في طريقكم، إن شئتم أن تستمروا في طريق الكفر فاستمروا فيه، ليس على التخيير بل على التهديد، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس على الإباحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما جاءه يستأذنه في الاختصاء، قال: إني شاب أخاف على نفسي. قال: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. ليس الأمر أمر إباحة، بل النبي نهى عن الاختصاء، ولو أذن به لاختص الصحابة. قال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، على طريقتكم التي أنتم عليها من الكفر، إنا عاملون، أي على طريقتنا، امضوا في طريقكم وسنمضي في طريقنا، اعملوا على طريقتكم ونحن نعمل على طريقتنا، وانتظروا الجزاء من الله، إنا منتظرون أيضا الجزاء من الله، وانتظروا إنا منتظرون. فهذا يحسم الجدل، فليس في كل الأحوال نسترسل في الجدل، لا، بل الجدل له حدود يقطع عندها. وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وقال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا وصل الأمر إلى المراء اقطع الجدل، لا تسترسل فيه الجدل، ما لا فائدة فيه من الكلام لا داعي له. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا جزاء عملكم إنا منتظرون، أي جزاء عملنا. ولله غيب السماوات والأرض، ولله علم ما غاب في السماوات والأرض، والغيب كله يعلمه الله سبحانه وتعالى، وقد غيب الله عنا أمورا لحكمة يريدها، غيب عنا علم الساعة، غيب عنا ماذا نكسب غدا، غيب عنا بأي أرض نموت، غيب عنا أمور، غيب عنا ما قدر لنا. أنت الآن في حال، غدا في حال آخر تماما، غيب الله عنك المقادير، غيب الله عنك علم الساعة. ولله غيب السماوات والأرض، وتشمل أيضا كل شيء غاب عن أعين البشر الله أعلم به، كل شيء غاب عن علم البشر الله أعلم به، كل غيب في السماوات والأرض الله أعلم به، وإليه يرجع الأمر كله. أنعم بها وأكرم من آية فذة جامعة، إليه يرجع الأمر كله، أمر كل شيء موكول إلى الله، كقوله: وأن إلى ربك المنتهى، في كل شيء، فالأمر كله يرجع إلى الله. أمر الزواج راجع إلى الله، أمر الطلاق راجع إلى الله، أمر النصر راجع إلى الله، أمر الهزيمة راجع إلى الله، أمر الشفاء راجع إلى الله، أمر المرض راجع إلى الله، الهموم والأحزان كل شيء أمره راجع إلى الله سبحانه، يقضي بما يشاء ويأمر بما يريد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. نحن ليس لنا من الاختيار شيء، لا تستطيع أن تختار لنفسك الرزق ولا الأجل ولا العلم ولا الجمال ولا الوضاء ولا الذرية الصالحة، ولا الأمر كله راجع إلى الله. فعليه نلجأ إلى الله في كل ما نريد، نلجأ إلى الله لتفريج كل الكربات، فأمرها راجع إلى الله. إذا قلت في الدنيا أن أعرف ضابط كبير معرفة، واحد قال لا نعرف رئيسه، في النهاية الأمر كله بيد الله سبحانه، موكول إلى الله، كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وكما قال: ولو شاء ربك ما فعلوه. أمر الحروب وتسلط أمة على أمة أو كف يد أمة عن أمة، كل هذه الأمور مردها إلى الله وإليه يرجع الأمر كله. فعليه إذا كان الأمر يرجع إليه كله كما هو الحق والصواب ولا مرية في ذلك، فاعبده، أطيعه، امتثل أمره، ادعه، لا تخش إلا هو بكل ما انتظمته معاني العبادة. فاعبده لأن إليه يرجع الأمر كله. فلماذا نعبد الله؟ لأن الأمر كله لله. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، اعتمد عليه لقضاء كل شؤونك ولتلبية كل احتياجاتك، وليست احتياجاتك فقط بل احتياجات الأمم والشعوب والخلق كلهم. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. استحضروا هذه الآية، فإنها تحمل الحث على مراقبة الله. ربنا ليس بغافل أبدا أبدا، وليس بغافل عن ظلم الظلمة الذين يؤذون المسلمين ويطاردونهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فإن كنا نتأسف لما يحصل لإخواننا في عدد من الدول من قتل ودمار وتشريد، فعلينا أن نوقن تمام اليقين أن الله ليس بغافل أبدا، بل وهو سبحانه أرحم بعباده منا، وقادر على أن ينتقم من الظالمين، قادر في أقل من ثانية أن يغير الأحوال وأن يبدلها، كما قال ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. نسأل الله أن يهدينا وأن يصلح بالنا وبالكم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. فايقنوا بهذا يا أهل الإسلام، من الله عليكم بعبادة رب كبير، رب عظيم، رب مجيد، رب قوي، رب غالب، رب إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، رب يسمع ويرى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فمطلع عليكم ويعلم همومكم ويعلم فيما تفكرون ويعلم خائنات الأعين ويعلم ما تخفي الصدور ويعلم إجرام المجرمين وإفساد المفسدين. ما من شيء من هذا إلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى، فكونوا على يقين به. ختمت السورة الكريمة بخير ختام: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ومن ثم الحث بقوله: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، فأنت يا ربنا تعلم أحوالنا وما يمر بنا وبإخواننا وبأممنا، وتعلم ما يفعله الظالمون، وتعلم ما يفعله الخونة وأهل النفاق، وتعلم ما يفعله المرجفون. ما يخفى عليك شيء من هذا، فإن كان هذا بذنوبنا فاغفرها لنا يا رب العالمين، وأبدلنا طاعة واستقامة على أمرك يا رب العالمين، ارزقنا الاستقامة على أمرك، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكشف الضر عنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان، علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.